تحدثنا في المحاضرة السابقة عن مفهوم المجاز المرسل والفرق بينه وبين الاستعارة والفرق بينه وبين الكناية، وتحدثنا عن علاقات المجاز المرسل هي العلاقة السببية والعلاقة المسببية. اليوم نكمل الحديث عن هذه العلاقات، فنتحدث عن العلاقة الجزئية والعلاقة الكلية. عندما نتحدث عن العلاقة الجزئية والعلاقة الكلية، العلاقة الجزئية هي ذكر الجزء وإرادة الكل، ذكر الجزء وإرادة الكل. عندما يقول تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الآن عندما نقرأ هذه الآية نرى أن الحديث عن الرقبة، هل المقصود بهذه الكلمة معناها الحقيقي أم معنى آخر؟ هل المقصود تحرير الرقبة في حد ذاتها أم تحرير الشخص؟ أم المقصود هو تحرير الإنسان بكامله؟ ولذلك أطلق الجزء وهو الرقبة على الكل. فنقول هنا المجاز مجاز مرسل علاقته جزئية. لماذا سمي مجازا هنا؟ لأن كلمة رقبة لا يقصد بها المعنى الحقيقي للرقبة اللي هي معنى العنق أو ما شابه ذلك، وإنما المقصود بها الإنسان. إذن معنى ذلك هو أطلق كلمة تدل على جزء من جسم الإنسان ولكنه أراد الإنسان بكامله. ما قيمة هذه الكلمة؟ ما قيمة هذه الكلمة في الصورة المجازية؟ لماذا لم يقل فتحرير إنسان مؤمن أو فتحرير شخص مؤمن بدل من كلمة رقبة؟ لابد في المجاز المرسل، طالما أن الكلمة الحقيقية لا تفي بالغرض، نلجأ إلى المجاز. ومعنى ذلك لا يأتي المجاز في الكلام إلا لتحقيق فائدة. فلو قلنا هنا فتحرير إنسان مؤمن ولا فتحرير رقبة مؤمنة، لماذا جاء بهذه الكلمة؟ ما قيمتها؟ من تقول لي أبلغ لماذا؟ استخدام كلمة رقبة وهو يقصد بها العبد، يقصد بها الإنسان العبد، هنا استخدام كلمة رقبة فتحرير رقبة مؤمنة أي فتحرير عبد مؤمن، مظبوط؟ لماذا استخدم كلمة رقبة؟ ليدلل على أن تحرير الإنسان العبد من عبوديته كأنك تحيي هذا الإنسان، كأنك تحيي هذا الإنسان، لأن الرقبة هي أكثر دلالة على بقاء الإنسان على الحياة. لأن الإنسان عندما يقتل يقتل بقطع عنقه، واضح؟ فعندما يستخدم الرقبة يدلل على أن الإنسان العبد يعيش حياة فيها مذلة وفيها مهانة، عندما نخلصه من هذه المذلة والمهانة كأننا نحييه ونجعله إنسانا سويا وإنسانا حرا كغيره من الناس. إذن هنا الكلمة في حد ذاتها حملت قيمة إضافية غير كلمة إنسان، وهي أنها أوحت لنا بما يعانيه العبد من إذلال ومن مهانة، فعندما نحرره من هذا القيد، قيد العبودية، كأننا نحيي حياته من جديد. فهذا الأمر هو الذي أفاده المجاز المرسل هنا، واضح؟ أيضا يقول الشاعر معن بن أوس: وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. يقول: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. أين الاستعارة المجاز؟ قافية، هل المقصود، كيف نعرف المجاز في الكلام؟ هل المقصود أن هذه الكلمة مقصودة في حد ذاتها، أم هي تحمل معنى غير معناها المتعارف عليه؟ هل يعقل أن الشاعر يتحدث عن شاعر تعلم على يديه عندما يقول قافية كقافية؟ هل المقصود بها القافية في حد ذاتها؟ لا، إذن المقصود بها قصيدة. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قصيدة قصيدة هجاني. والقوافي أيضا، وكم علمته نظم القصائد، القصيدة الشعرية، واضح؟ إذن هنا كلمة قافية لا يقصد القافية كقافية، القافية جزء من القصيدة، جزء من البيت، وليس البيت كله، وليست البيت كله، واضح؟ طيب، إذن هنا كلمة قافية المقصود فلما قال قصيدة هجاني. لماذا اختار كلمة القافية ولم يختار كلمة القصيدة؟ لا، يعني القافية هي أبرز ما في القصيدة العمودية، القافية هي أبرز ما في القصيدة العمودية، وإذا غابت القافية من القصيدة العمودية غابت القصيدة، انهارت القصيدة برمتها. إذن معنى ذلك هنا، وأيضا كما تعرفنا أن القافية ليس من السهل، وخاصة في القصيدة العمودية، ليس من السهل على كل شاعر أن ينجح في الاتيان بالقافية، لأنه إن لم يكن لديه ثقافة واسعة في ملء هذا المكان بكلمات متفقة في نهاياتها لا يستطيع أن يكتب شعرا. فمعنى ذلك المهارة، كل المهارة تكمن في استخدام الشاعر لهذه القوافي، ومن ثم أصبحت القافية هي أبرز جزء في كتابة القصيدة، وكأنها هي عنوان للشعر وللقصيدة الشعرية برمتها. عندما نتحدث عن العلاقة الجزئية، ليس أي جزء من الشيء يمكن أن ينوب عنه، وإنما علينا أن نختار الجزء الذي يدل على المعنى المقصود. هنا البيت يدلل على المهارة في كتابة الشعر، ما هو الجزء الذي يدل دلالة قاطعة على هذه المهارة؟ هي كلمة القافية. لكن ما بيجوز أن أستخدم مثلا بدل القافية الشطر، فلما قال شطرا قفاني هجاني، مظبوط؟ إذن عندما نستخدم الجزء لكي يدل على الكل، لابد أن يكون أن تكون الغاية الأساسية متعلقة بهذا الجزء، واضح؟ فتحرير رقبة مؤمنة، لماذا استخدم كلمة رقبة؟ لأن الرقبة هي أكثر دلالة على حرية الإنسان، عندما يقيد الإنسان من عنقه فهذا دليل على مهانته، واضح؟ ولذلك دائما علينا أن نستخدم الجزء الذي يرتبط أصلا بالمعنى المقصود، وإن غياب هذا الجزء يغيب المعنى كاملا. غياب الرقبة يغيب حياة الإنسان، غياب القافية يغيب القصيدة برمتها. لذلك نقول هنا هذا مجاز مرسل، علاقته علاقة جزئية. لابد أن يكون لها أهمية خاصة وترتبط بها الغاية الأساسية من الكلام. كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون، مظبوط، وأرسلنا العيون، أرسلنا الجواسيس. ما هو أهم جزء في الجاسوس في مهنته؟ العين. يعني لو أنا كان واحد عندي أعمى وبعثته لكي يستطلع أخبار العدو، هل يجدي شيئا؟ لا، العين هي أبرز جزء في هذا الإنسان للقيام بهذه المهمة. لذلك أصبحت العين أكثر دلالة على الجاسوس أو ما يسمى بالربيعة، واضح؟ ولذلك دائما لابد أن يكون الجزء له قيمة خاصة في حمل المعنى المراد. أنا دائما في كل الصور اشرح الصورة وبين نوعها وما قيمتها الجمالية، والقيمة الجمالية ليس متوقفة على ما أقوله لكم الآن، وإنما كل إنسان بحسب ما يتذوق هذه الصورة يمكن أن يكشف عن جوانب جمالية فيها أنا لم أقلها، واضح؟ عليك أن تقرأي هذه الصورة. وقلت لكنا كيف نستطيع أن نكشف عن القيمة الجمالية؟ عندما نستبدل الكلام المجازي بكلام حقيقي نقول أيهما أجمل، هذا أو ذاك؟ إذا قلنا هذا أجمل المجاز، فأين يكمن الاختلاف بينهما؟ مظبوط؟ عندئذ أستطيع أن أصل إلى القيمة الجمالية هذه المعنى. هذه أسهل طريقة للكشف عن قيمة الجمال. دائما يعني هاتي المعنى المقابل، المعنى الحقيقي لهذه الكلمة، ونقارن بين هذين التعبيرين، بنقول مين أجمل، هذا ولا ذاك؟ بطبيعة الحال لابد أن نتذوق المجاز أكثر. لماذا؟ لأنه لو يحمل إيحاءات أوسع ودلالات أكثر نقول هذا أجمل. طب لماذا؟ بماذا اختلفا عن بعضهم البعض؟ نستطيع أن نصل إلى الجواب، واضح؟ العلاقة الكلية، هختصر يعني شوية في الشواهد عشان أقدر أخلص. طبعا لازم أعطيكم إياها، يا إذا أنتوا أخذتوها خلاص. هي ذكر الكل وإرادة الجزء. عندما يقول تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. كلمة يجعلون أصابعهم في آذانهم، الإصبع معروف، والإنسان عندما يضع إصبعه في أذنه لا يضع الإصبع كاملا وإنما يضع رأس الإصبع، مظبوط؟ طيب لماذا لم يقل يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ لماذا لم يقل يجعلون أناملهم في آذانهم؟ إذن هنا استخدم الإصبع الكل وهو يريد الجزء. إذن هنا هذه الكلمة توجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، والقرينة عقلية. عقلية كيف؟ لأنه ليس من المنطق أن يدخل الإصبع في الأذن، إذن القرينة إيش؟ عقلية. طيب لماذا استخدم الأصابع ولم يستخدم الأنامل أو أطراف الأصابع؟ لأن هذه الكلمة لابد أن تكون أكثر دلالة على المعنى المقصود. ما هو المعنى الذي تعبر عنه الآية؟ هو شدة الخوف والذعر من عذاب يوم القيامة. شدة الذعر والخوف من عذاب يوم القيامة. أكثر شيء يدل على شدة الخوف أن يغلق الإنسان أذنيه تماما، ويمكن هذا الأمر لاحظناه في الحرب الأخيرة 2014. كنا عندما تقصف الطائرات بصواريخ شديدة الانفجار نغلق آذاننا بقوة. لماذا؟ حتى لأننا لا نريد أن نسمع مثل هذا الصوت المرعب. هؤلاء الكفار أيضا من شدة خوفهم وشدة هولهم من عذاب يوم القيامة يغلقون أصابعهم بأذانهم حتى لا يسمعون شيئا. إذن كانت هذه الكلمة توحي بشدة خوفهم وذعرهم من عذاب يوم القيامة، وهذا الأمر له قيمته الجميلة. قال نوح عليه السلام: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ربي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، مظبوط، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أيضا كلمة إصبع تكررت في هذه الآية، لكن القيمة مختلفة، القيمة مختلفة. هنا كل إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. هل هنا كلمة أصابع المقصود بها الذعر والخوف؟ لا، وإنما ما المقصود؟ شدة العناد، شدة الإصرار والعناد، أنهم لا يريدون أن يصغوا إلى كلمة الحق، لا يريدون أن يسمعوا كلمة الحق. فهنا وضع الإصبع في الأذن ليس من شدة الخوف، وإنما يحمل قيمة مختلفة، وهي إيش؟ الدليل على شدة عنادهم وإصرارهم على كفرهم وعصيانهم. واضح؟ نأخذ القيمة اعتبار ما كان، اعتبار ما يكون، المحلية والحالية، يعني العلاقة الكلية. عندما أقول شربت ماء النيل، هنا لا يعقل أنك أن تكون قد شربت ماء النيل كله، وإنما شربت بعضا من ماء النيل. طب ما قيمة هذه الصورة؟ نعم بالضبط، يعني توحي إما أن توحي بشدة العطش والحاجة إلى هذا الماء، إلى درجة أنك شربت جزءا كبيرا من هذا الماء أو بعضا من هذا الماء، أو تعبر عن شدة عذوبة هذا الماء إلى درجة أنك ترغب في شرب هذا النهر بكامله. إذن كل تعبير مجازي يكون له قيمة دلالية معينة. اعتبار ما كان، اعتبار ما كان هو ذكر تسمية الشيء بما كان عليه في الماضي، تسمية الشيء بما كان عليه في الماضي. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لاحظنا بلاغة القرآن الكريم إلى أي حد. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، كلمة زوج تدلل على المرأة المتزوجة وما زالت على هذه العلاقة، لكن عندما يتوفى الزوج لا تبقى زوجة، وإنما تصبح أرملة. وهنا المقصود أراملة. إذن هنا ويذرون أزواجا لا يقصد بها المعنى الحقيقي، لأن من مات زوجها لا تعتبر زوجة، وإنما تعتبر أرملة، لكي ندلل على أن زوجها قد توفي، واضح؟ إذن كلمة أزواجا هل المقصود بها معناها الحقيقي؟ لا. طيب هل العلاقة بين الأزواج والأرامل المشابهة؟ عشان تكون استعارة مثلا، من استعار استعمال الكلمة في غير معناها الحقيقي، لا، العلاقة بينهما ليست علاقة مشابهة، بالعكس الأرملة تختلف عن الزوجة، واضح؟ الآن كلمة أزواجا قلنا هذا مجاز مرسل، أطلق كلمة الزوج وأراد الأرملة، ما العلاقة بين الأزواج وبين الأرامل؟ إذن هو أطلق هذه الكلمة وأراد ما، يعني هو كان يقصد الأرامل وأطلق عليها الأزواج باعتبار ما كانت عليه في السابق، قبل أن يتوفى زوجها كانت زوجة، أطلق هذه الكلمة على الأرملة. إذن نحن نحدد العلاقة بناء على ما هو مذكور. ما هو مذكور؟ هو أمر في السابق وليس في الحاضر. الأمر المذكور هو ما كانت عليه في السابق، تسمية الشيء بما كان عليه في الماضي. بالضبط، المقصود هنا الأرامل، صح؟ استخدم كلمة الزوج لماذا؟ لأن الأرملة في السابق كانت زوجة، فهذا يسمى باعتبار ما كان عليه. ما القيمة البلاغية لمثل هذه الصورة؟ أيهما أجمل، أن يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أرامل يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10؟ مين أجمل، نقول أرامل ولا أزواج؟ ليش؟ اللي بتعرف تحكي. أنا بدي أسمع إيش اسمك أنت قلتي لي؟ لينا، يا لينا أعطيها المايك. شوف لينا، الأصح إنه تفضل كلمة أرامل، لأنه أرامل لما تستمر، الأصح إنه يعني أن نستخدم كلمة أرامل بدل أزواج. الأرامل لأنه بتكون صون لها في فروجها قبل قضاء العدة. الآن أيهما أفضل، أيهما أجمل، أن نقول كما قال القرآن الكريم أزواجا أم أرامل؟ أزواج، لأنه أيوة، كما كانت في الماضي. طيب أما عند وفاة زوجها هو يقصد الأرامل لكن كانت في الماضي. أنا بقول ما قيمة هذه الصورة، شو القيمة الجمالية التي تحملها هذا التعبير المجاز ولا يحمله التعبير الحقيقي؟ التعبير الحقيقي ما هو؟ أرامل ويذرون أرامل، هذا التعبير الحقيقي. أيهما أجمل؟ أزواج. لماذا؟ هي قالت بس بدي ترتب كلامها. استخدم أزواج لماذا؟ استخدم أزواجا بدل من أرامل، لأنه أزواج كلمة أدق. أه. أدق ويعني مش أدق، لإظهار ال واحدة تانية، معلش يا لينا، مين تقدر تقول لي؟ اتفضلي. أنا برأيي إنه أزواجا هي الأدق وأجمل، لأنه احتراما لشعور المرأة الأرملة، يعني احتراما لشعور المرأة، المرأة الأرملة، أو كلام جميل، لشعورها تخفيف عن شدة بلواها، ممكن يكون يعني تخفيف عن شدة بلواها، نعم، لكن نشوف قيمة أخرى. لو يستخدم أرامل ممكن إنه خلال إنه ما فيش عدة فممكن تلجأ لطرق إنه مثلاً الزنا أو كذا، فأزواج حكاها إنه زي كأنك في حكم زوجك، إنك أنت تحفظي حالك. كلام جميل، كلام صحيح. كلمة أزواج، استخدام هذه الكلمة توحي بضرورة أن تحافظ المرأة بعد زوجها عن تحافظ على صون عرضها، وكأن زوجها ما زال موجودا في الحياة. إذن هنا أزواج تذكر المرأة بالحياة السابقة التي كانت عليها، وكيف كانت تصون عرضها وتحافظ على بيتها احتراما لزوجها واحتراما للعلاقة الزوجية بينهم. عندما يقول أزواجا يذكرها بهذه العلاقة فيمنعها من الضلال أو من غير ذلك. واضح؟ وزي ما قالت زميلتكم أيضا، أشعر أن كلمة أزواجا في هذه الفترة بالذات فيها مراعاة لشعور المرأة. يعني لو واحد توفى زوجها اليوم وصبح واحد قال لها يا أرملة، تزعل جدا، انتقال مفاجئ. لكن أزواج يعني كأنها ما زالت على حياتها الأولى، وهذا يخفف من شدة البلوى أو البلاء التي نزلت عليها. واضح؟ فهنا نقول هنا باعتبار ما كان، إنه من يأتي ربه مجرما فله، إنه من يأتي ربه مجرما فله، فإن له جهنم، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه من يأتي ربه مجرما، طب يوم القيامة الإنسان لا يفعل، يعني الإنسان مقطوع عن العمل، إذن لا يعمل لا خير ولا شر، فكيف يمكن أن نصف هذا الإنسان بأنه مجرم؟ باعتبار ما كان عليه، باعتبار ما كان عليه. إذن كلمة مجرما لم تستخدم في معناها الحقيقي، وإنما استخدمت في معنى مجازي غير حقيقي، وهو أنها أطلقت على الإنسان الذي يأتي إلى يوم العذاب بأنه مجرم اعتبار مجازي، باعتبار ما كان عليه في الماضي. ما قيمة هذه الكلمة؟ أنها تدلل على أن مثل هذا الشخص هو مجرم، وثبت عليه هذا الجرم، وثبتت عليه، وكأنه جاء بدليل على جرمه معه. يعني لسه الأمر مش لسه في، يعني في حساب وعذاب لكي نحكم عليه بأنه مجرم أو غير مجرم، لا، هو جاء مجرما، أي كأن الأمر أصبح مقطوعا فيه، أي لا شك في جرمه ولا شك في العذاب الذي وقع فيه. إذن كلمة مجرما هي اعتبار ما كان عليه في الماضي، واستخدامها في هذا السياق في سياق الحساب يوم القيامة هي دليل على أن ما فعله أو ما ارتكبه من معاص هي ثابتة عليه لا شك في ذلك، وهي ومعنى ذلك أن الدليل على هذا الجرم أو على الدليل على هذه الخطيئة هي أمر ثابت ودليل قاطع، ليس فيه مجال لأن يكون مجرما أو غير مجرم، وإنما هو أصبح مجرما وثابت على إجرامه. حاضر يا بنتي، اعتبر ما كان احنا ولا وين؟ طيب، وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. حوبا يعني إثما عظيما، إثما عظيما. وآتوا اليتامى أموالهم، من هو اليتيم؟ من فقد أبويه، من فقد أبويه في سن الصغر، لكن واحد عمره 18 سنة هل يعتبر يتيم؟ لا. طيب، متى يعني يكون الولي وصيا على مال اليتيم؟ عندما يكون تحت سن الرشد، لكن عندما يبلغ سن الرشد تدفع أمواله إليه ليتصرف بها. الآية تقول وآتوا اليتامى أموالهم، أي ادفعوا لليتامى أموالهم. طب هل يجوز أن ندفع الأموال، أن نعيد الأموال إلى اليتيم وهو في سن قبل الرشد؟ لا، المقصود الراشدين. وآتوا اليتامى أموالهم، أي آتوا الناس أو آتوا من بلغ سن الرشد مالهم، أعطوه مالهم. واضح؟ إذن هنا اليتامى لا يجوز أن نعطي المال لليتيم، أي لمن هو دون سن البلوغ. طب فكيف الآية تقول لنا أعطوهم هذا المال؟ إذا لا يقصد باليتامى اليتيم، وإنما يقصد باليتامى من بلغ سن الرشد ممن كان يتيما، ممن كان يتيما. إيه؟ وآتوا اليتامى أموالهم. الآن إعطاء المال لا يكون لمن هو دون سن الرشد، وإنما إعطاء المال لمن يكون قد بلغ سن الرشد. فكيف تطلب من الآية أن نعطي المال لليتيم؟ باعتبار ما كان عليه، باعتبار ما كان عليه. ونوع العلاقة دائما تكون باعتماد ما هو ظاهر في الكلام، الظاهر اليتامى، ويقصد الراشدين، ويقصد الراشدين من الناس. طيب إذا اليتامى هو ما كانوا عليه في السابق، باعتبار ما كانوا عليه في السابق. ما قيمة هذه الصورة؟ فيها ترقيق لقلوب الأوصياء على هؤلاء الأيتام، مظبوط، فيها ترقيق. وآتوا اليتامى أموالهم، لأنه بتعرف يعني نفس الإنسان طماع، عندما يعني يكون هذا المال في يديه لمدة يعني 10 سنوات أو 15 سنة وما شابه ذلك، قد يطمع في هذا المال، وقد يستغله، قد يستغله لمنفعته الشخصية، فيعز عليه أن يرده إلى أصحابه، يريد أن يظل متمتعا بهذا المال، وهو غير جائز له، واضح؟ إذن عندما تأمر الآية بأن ندفع هذا المال إلى أصحابه، قد يتردد الوصي في دفع هذا المال، واضح؟ قد يتردد. فهنا جاءت الآية لكي ترقق قلوبه، يعني هذا إنسان يتيم ضعيف، هو في حاجة إلى من يقف إلى جانبه، فعليك أن ترد إليه هذا المال، فهذا يشجع الوصي على دفع المال إلى اليتيم. وفي نفس الوقت فيها تخويف أو تذكير لهم بما ينتظر من يأكل مال اليتيم، ولا تأكلوا أموال اليتامى، واضح؟ ولا تأكلوا أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، مظبوط؟ فكون كلمة يتيم بتستدعي عندي معنيين، بتستدعي عندي معنى الترقيق لهذا اليتيم والاستعطاف على أن تدفع له ماله دون أن تنقص منه شيئا، وفي نفس الوقت تذكرك بأن من يأكل مال اليتيم عقابه النار. فهذه القيمة حملت هذه الكلمة. ولو قال وآتوا الراشدين أموالهم هيطمعوا ويمكن ما ردهوش، إذن معنى ذلك الآية كانت تقصد من وراء كل كلمة قيمة جميلة. طبعا ايش هذا حكم شرعي، بس يعني حكم شرعي، لكن احنا بنحكي لماذا استخدمت كلمة اليتيم دون كلمة الراشد. فكان الهدف الاساسي، يعني احيانا لما تشوف واحد انسان ضرب طفل يتيم، صح، تقول حرام عليك هذا يتيم، ليش لماذا تقولين له هذا يتيم؟ بس لكي ترقق قلبك عليه، لأنه هذا إنسان ضعيف لا يجد من يدافع عنه، فلا ينبغي لك أن تعتدي عليه. فاستخدام الكلمة في هذا السياق بالذات هي في شيء من الترقيق، في شيء من الاستعطاف وطلب العطف والرحمة ممن يتعامل معه. اعتبار واضح الكلمة، اعتبار ما يكون. تسمية الشيء بما يكون عليه، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. في سورة يوسف عليه السلام عندما أراد أن يفسر هذا الحلم قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. الخمر هو شيء ماء، يعني هو شيء سائل لا يعصر، وكلمة العصر تكون للشيء اليابس. إذن أعصر خمرا، إذن هذه الكلمة لا تتناسب مع كلمة أعصر، فكلمة أعصر قرينة لفظية تمنع إرادة المعنى الحقيقي لكلمة خمر. واضح؟ طيب ما المقصود إذن؟ إذن المعنى الحقيقي لكلمة خمر غير مقصود. لماذا؟ لأنه يتناقض مع كلمة يعصر. واضح؟ أو أعصر. إذن ما المقصود هنا؟ عنبة. طيب إذا لماذا استخدم كلمة خمرا بدلا من كلمة عنبة؟ لو قال إني أراني أعصر عنبة، هل شوف هل عصر العنب يتحول بالضرورة إلى الخمر؟ لا، ممكن أعصر العنب وأشرب بعد ساعة ولا يكون خمرا. مظبوط؟ إذا طول ممكن يصير خمر، لكن إذا معنى إني أراني أعصر عنبا لا تحمل بالضرورة أن يكون خمرا، ومعنى ذلك أن هذا الفتى ليس بالضرورة أن توهب أنه سيعود ساقيا للملك. واضح؟ لكن عندما قال إني أراني أعصر خمرا يتوهي بأن هذا الفتى سيعود إلى مهنته، وهي أن يكون ساقيا لهذا الملك، أي كان يريد أن يبشره بعودته إلى ما كان عليه في السابق. إذن هنا كلمة خمرا المقصود بها عنبا، ما العلاقة بين العنب وبين الخمر؟ اعتبار ما يكون، الخمر هو ما سيكون، صح؟ إذن هو أطلق ما يكون وأراد ما هو كان. واضح؟ فهذا من تسميه اعتبار إيش؟ ما يكون، اعتبار ما يكون. عندما يقول تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. واضح؟ إنك ميت، هل هو يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنت ستموت والكفار سيموتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون تحتكمون. واضح؟ كلمة ميت تدل على شيء، على هل تحمل معنى الحقيقي؟ كيف نخاطب ميت؟ إنما يخاطب إنسان حي، ولكن لماذا وصفه بالميت؟ اعتبار ما سيكون وليس باعتبار ما هو كان. إذن هنا كلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي، وهو مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون وهو المستقبل. ما قيمة هذه الكلمة؟ لو قال إنك ستموت وإنهم سيموتون، أيهما أبلغ في التعبير؟ وكأنه يريد أن يدل على حتمية موتك وحتمية موتهم. إذن هنا تحمل دلالة حتمية الموت. لا يا بنتي، يعني الآن لو قلت، لو أنت طلبت مني فعل عمل معين، لو قلت لي اشرح بدي تشرح لي محاضرة الكناية، بقول لك إن شاء الله سأشرح لك المحاضرة. هل تكوني متيقنة أن هذه المحاضرة ستشرح؟ لا، سأشرح، لكن هل وقع هذا الأمر؟ ربما يأتي لي عارض من العوارض ولا أتمكن من شرحها. إذن أصبح الفعل ليس في حكم الحتم، لكن عندما أستخدم الفعل الماضي، الماضي يدل على أن الفعل قد وقع وانتهى، إذن أصبح أمرا حتميا. وزي ما قلنا قبل هيك لكم في الاستعارة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، المقصود سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه. لماذا استخدم الماضي بدل من المضارع؟ ليدلل على حتمية وقوع الفعل. شو؟ ماله؟ الميت. طيب الموت، الموت في الحاضر ولا في المستقبل؟ في الماضي ولا في المستقبل؟ في المستقبل. إنك ستموت وإنهم سيموتون، مش هيك؟ فاستخدم كلمة ميت. الموت لمن هو حي؟ الموت بيكون بالنسبة له إيش؟ في المستقبل وليس في في الحاضر. عندما يقول على لسان نوح عليه السلام: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عندما يقول ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، طب الإنسان عندما يولد يولد على الفطرة، يعني لا يولد الطفل كافرا، يولد على الفطرة، واضح؟ ثم بعد ذلك بتأثير أبويه قد يصبح، إذا كان كافرين قد يصبح كافرا، واضح؟ لكن كيف يمكن أن نصف الطفل المولود عند ميلاده بأنه فاجر وكافر باعتبار ما سيكون عليه؟ أي كأن هذا الطفل عندما يجاور أبويه الكافرين سيتحول حتما إلى إنسان كافر، فأصبحت هنا فاجرا كفارة ومجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون. وهنا وهذا يدلل على أن هؤلاء القوم لن يأتي منهم الخير مطلقا ولا من ذريتهم من بعدهم. إذن لماذا قال لا يلد إلا فاجرا كفارا؟ أي كأن قومه في إصرارهم على كفرهم أنه لن يأتي منهم الخير مطلقا ولا من ذرياتهم من بعدهم بسبب شدة عنادهم وشدة كفرهم، وهذا ما أوحت به الآية الكريمة. العلاقة المحلية، هخلص الموضوع. العلاقة المحلية ذكر المحل وإرادة ما أو من في المحل. ما يعني الشيء الغير العاقل ومن الشيء العاقل؟ ذكر المحل وإرادة من أو ما في المحل. عندما يقول تعالى في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، وإنا لصادقون. هنا عندما نقول اسأل القرية نقول هذا استخدام مجازي، لأن السؤال لا يقع على غير العاقل، السؤال لا يقع على غير العاقل، وإنما يقع السؤال للعاقل. إذن كلمة القرية، شوفوا عشان أبين لكم الاستعارة من المجاز. الآن واسأل القرية، القرية لا تسأل لأنها غير عاقل، وإنما المقصود إيش؟ أهل القرية. هذا هو المعنى المجازي وهذا هو المعنى الحقيقي. القرية بمعنى القرية المكان، والأهل هو المعنى المجازي الذي دلت عليه القرية. هل العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة مشابهة؟ هل القرية تشبه أهلها أو أهلها يشبهونها؟ لا، إذن هذا الذي يبين أن هذه ليست استعارة. لو كانت ما هتفهميها إن شاء الله. عندما يقول واسأل القرية معي، نقول هنا الكلمة لم تستخدم في معناها الحقيقي لوجود قرينة لفظية كلمة اسأل، لأن السؤال لا يقع على الجماد أو على غير العاقل، وإنما السؤال للعاقل. إذن هذه الكلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي. ما هو المعنى المراد؟ اللي هو أهل القرية. الآن استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، الكلمة هذه استعملت في غير المعنى الذي وضعت له لوجود قرينة منعت إرادة المعنى الحقيقي. ما الفرق بين المجاز المرسل والاستعارة؟ قال العلاقة. إذا كانت العلاقة مشابهة فهي استعارة، وإذا كانت العلاقة غير مشابهة فهي مجاز مرسل. واضح؟ الآن هل العلاقة بين الأهل والقرية علاقة مشابهة؟ لا، ليست علاقة مشابهة. الأهل أو الناس لا يشبهون قريتهم. طب ما علاقة الناس بهذه القرية؟ علاقة مكانية، أن الناس يسكنون في هذه القرية. لكن لما يقول أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا، عندما شبه الربيع بالإنسان الذي يقدم أو يأتي، علاقة مشابهة بينهم، إن الربيع يأتي في كل عام، يأتي مرة، صح؟ فإتيانه بهذا البهاء وبهذا المنظر يشبه الإنسان الذي المعجب بنفسه والذي يتبختر إعجابا بنفسه وبجماله. إذن في بينهم مشابهة، لكن هنا هل هناك مشابهة؟ لا توجد مشابهة. إذن لابد أن نبحث عن علاقة أخرى. العلاقة الأخرى هي أن القرية هي المكان الذي يقطنه هؤلاء الناس. فالعلاقة بنقول عنها علاقة مكانية أو علاقة محلية. عندما يقول الشاعر لا أركب البحر، القيمة. خلينا نشوف شطارتكن شوية. واسأل أهل القرية ولا واسأل القرية؟ في سياق إيش؟ في سياق التأكيد على صدق قولهم. مين أبلغ في التدليل على هذا المعنى؟ القرية. إيش؟ يعني لما نقول واسأل القرية بمعنى أن اسأل من شئت في هذه القرية ستصل إلى دلالة الصدق والحقيقة. واضح؟ لما واحد بيعمل عندي مشكلة مثلا وأنا بكذبه في هذا الأمر فيما يجيب إلي، بقول اسأل القاعة. إذا معنى ذلك كأنه يريد أن يدلل على صدق ما يقول من خلال سؤال كل من في القاعة، وليس بسؤال فئة معينة قد تكون لصالحه أو لغير صالحه. إذا لما أقول واسأل القرية للتدليل على صدق قولهم، أي بمعنى أن هذا الأمر يدلل على أن ما يدعونه هو كلام صادق لا كذب فيه، وبالدليل أنه طلبوا منه أن يسأل من شاء في القرية، حيوانها، نباتها، بيوتها، ناسها، اسأل من شئت. وكأن القرية كلها برمتها تدلل على صدق قولهم. لا أركب البحر إني أخاف منه المعاطب. المعاطب يعني المهالك. طين أنا وهو ماء، والماء والطين في الماء ذائب. المعاطب المهالك، حلو صحيح. واحد بركب البحر يعني بركب المية، لازم يركب السفينة. ما علاقة السفينة بالبحر؟ محلية. البحر هو السفينة الذي تحل فيه، البحر هو المكان الذي تحل فيه السفينة. واضح؟ إذا كلمة البحر هنا هل هي علاقة مشابهة ولا علاقة مجاز مرسل؟ هل البحر يشبه السفينة؟ لا، لا يشبهها، وإنما البحر هو المكان الذي تجري فيه السفن أو السفينة، إذا علاقة محلية. ما قيمة هذه الصورة؟ لو قال لا أركب السفينة إني أخاف منها المعاطف. إذا فعلا هو لما بيقول كلمة البحر يدلل على شمولية خوفه من البحر ومن متعلقاته، يدلل على شمولية خوفه من البحر ومتعلقات البحر. لكن لو قال السفينة يمكن أجيب له قارب صغير يقول لا أنا بخافش من القارب، ما بصحش الكلام، مظبوط؟ إذن هنا في هذه الحالة كان يريد أن يقول أن كل شيء له علاقة بالبحر إني أخاف أن أركبه أو أن أسير فيه. طين أنا وهو ماء، والطين في الماء ذائب. طين أنا، أنا طين باعتبار ما كان عليه في الأصل، مجاز مرسل علاقته إيش؟ اعتبار ما كان عليه في الأصل، وهي تدلل على ضعف الإنسان، تدلل على ضعف الإنسان وأنه لا يستطيع أن يرد القضاء أو القدر. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. طيب هل البلد أو البلاد تجور على أهلها؟ لا، البلد جماد، البلد أو المكان جماد، الوطن جماد، لا يجور على أهلي. الذي يجور على الإنسان من يسكن في هذا المكان. إذا المقصود إيش؟ قومي وإن جاروا علي أعزاء، بمعنى أعزاء. إذا المقصود هنا بلادي من يسكن هذه البلاد، وليس البلاد في حد ذاته. إذا ما علاقة القوم بالبلاد؟ علاقة محلية، علاقة محلية. ما قيمتها؟ دليل على أنه يريد أن يقول لنا أن كل شيء في بلادي مهما جار علي فإنه عزيز علي، وهذا يدلل على شدة حبه لبلاده، مش بس أنه بيحب بلاده عشان علاقة معينة مع شخص معين أو في زمن معين، وإنما بلاده بكل ما فيها هو مهما جارت عليه فهي عزيزة عليه. العلاقة الأخيرة ذكر الحال وإرادة المحل. الحال هنا ليس الحال النحوية، وإنما الحال اسم فاعل من حل في الشيء يحل حلولا، وهو حال اسم فاعل. الحال هو اسم الفاعل من حل، الحال اسم الفاعل من حل. ذكر الحال وإرادة المحل. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. بدي أكتبها لكم، وإن الفجار لفي جحيم. النعيم هو الخير والسعادة والهناء في الحياة، مظبوط؟ وهو شيء معنوي، شيء مجرد لا يحل فيه، لأن نحل في الشيء المحسوس. يا بنت انتبه عندي، لا يحل في الشيء المجرد أو الشيء العقلي، وإنما يحل في الشيء المحسوس. إن الأبرار لفي نعيم، إذن كلمة نعيم هو الخير والسعادة، مظبوط، والهناء وما شابه ذلك. فكيف هم يحلون في هذه السعادة؟ أمر مجاز أو كلمة لم تستخدم في معنى الحقيقي. وكلمة والقرينة، القرينة لفظية هي إن الأبرار لفي، كلمة في قرينة لفظية تمنع إرادة المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن النعيم لا يحل فيه. ما المقصود بالنعيم؟ جنة. عليكم السلام. ما العلاقة بين الجنة وبين النعيم؟ النعيم هو شيء يحل في الجنة، النعيم هو ما يحل في الجنة. إذا ذكر الحال وأراد المحل، ذكر الحال وأراد المحل. ما قيمة هذه الصورة؟ ما قيمة هذه الصورة؟ يعني إن الأبرار لفي الجنة وإن الأبرار لفي نعيم. طب أكثر من هيك بدي، مالك يا بنتي، مالك يا بنتي؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الأبرار لفي الجنة، أيما أبلغ في مثل هذا المقام هي كلمة نعيم. لماذا؟ لأنها تدلل على انغماس المؤمنين في نعيم الجنة والتأكيد على حسن مآبهم، والتأكيد على حسن مآبهم يعني عودتهم. بمعنى هنا لفي نعيم في تعني الظرفية، عندما أقول هو في الشيء أي أنه متمكن من هذا الشيء، واضح؟ عندما نقول نستخدم الفي الظرفية هي تدلل على تمكن هذا الشيء، واضح؟ ولكن يقول إن الأبرار لفي نعيم أي تدلل على تمكنهم من هذا النعيم، من هذا الخير الوفير الذي يكون لهم في الجنة. كلمة جحيم هنا يعني بعض البلاغين اعتبروها مجاز مرسل على غرار كلمة نعيم، لكن إذا كانت كلمة جحيم هي اسم من أسماء جهنم إذا لا يوجد مجاز، فاهمين؟ عندما نقول جحيم إذا كانت الجحيم هي اسم من أسماء الجهنم إذا لا مجاز، هي أصبحت الكلمة استخدمت في معنى الحقيقي وليس المعنى المجازي، مش زي نعيم، يعني لأنه كلمة جحيم نقصد جهنم، من مرادفات، من المرادفات لجهنم، والإنسان يمكن أن يحل في جهنم، إذا لا يوجد إيه مجاز مرسل. لا يوجد. أنا بقول لكم الفرق بين نعيم وبين جحيم، نعيم ليست من مفردات أو مرادفات الجنة، لكن جحيم من مرادفاتها. إذن هذه الكلمة استخدمت في معناها الحقيقي وليست مجاز، في حين أن هذه الكلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي. طيب، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أيضا الرحمة مثل النعيم، واضح؟ المتنبي يقول إيش؟ إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود. القرى الجود والكرم، القرى الجود والكرم. إني نزلت بكذابين، الواحد بينزل في الشخص؟ لا، المقصود إيش؟ مكان يحل فيه الكذابين. إذا هنا إيش؟ أطلق الحال وأراد المحل، واضح؟ أطلق الحال وأراد المحل، يعني يريد أن يقول أنني نزلت في مكان يقطن فيه هؤلاء الكذابين الذين لا يكرمون ضيفهم. فهنا أطلق الحال وأراد المحل. ما قيمة هذه الصورة؟ كأنها تدل على أن كل من في هذه القرية هم من الناس البخلاء أو من الناس الكذابين، تدلل على شمولية القرية لها مثل هؤلاء القوم. في تعقيب عليها اللي هو المستثنى، المستثنى منه. السكاكي اعتبر المستثنى منه من المجاز المرسل علاقته الكلية، أي أطلق الكل وأراد الجزء. عندما نقول فلان له علي 10 دراهم إلا درهما، إذا لما قال له 10 دراهم لا يقصد 10 كاملة وإنما يقصد 9، مظبوط؟ إذا هنا أطلق الكل وأراد الجزء، قال هذا يعد من المجاز المرسل. لماذا؟ لأن الكلمة 10 لا يقصد بها المعنى الحقيقي وإنما يقصد بها المعنى الجزئي لها، واضح؟ والقرينة هي إلا درهم، المستثنى والمستثنى منه، المستثنى وأداة الاستثناء هي قرينة على اللي هو أن المستثنى منه غير مقصود بمعنى الحقيقي، ولكنه اشترط أن يكون المستثنى أو النوع من الاستثناء الاستثناء المتصل وليس المنقطع، يعني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. أما لو كان من جنس مخالف قال هذا لا يجوز. واضح؟ لما أقول حضر القوم إلا حمارا لا يجوز. لماذا؟ لأن الحمار ليس من جنس القوم. هذا الكلام أرد، يعني أرد عليه أنا في هذا الكتاب، أقول أن الاستثناء ليس من المجاز المرسل، ليس من المجاز المرسل. لماذا؟ لأن المجاز عندما يقع في الكلام يكون وراءه قصد وغاية معينة، قصد أن أستخدم هذه الكلمة بدلا من تلك الكلمة لأصل إلى معنى معين. في الاستثناء عندما نقول له علي 10 دراهم لا أقصد أن أطلق 10 لكي أدلل بها على 9، فمين؟ لا أقصد أن أستخدم هذه الكلمة في غير معناها لكي أدلل بها على أنها 9، وإنما المقصود من الاستثناء هو المستثنى وليس المستثنى منه. المقصود من الجملة الاستثنائية المستثنى وليس المستثنى منه، أي أنه يريد أن يخرج المستثنى من حكم المستثنى منه. فالتركيز أين يكون؟ على المستثنى وليس على المستثنى منه. المستثنى منه غير مقصود في الكلام، واضح؟ لذلك نقول طالما أن هذا الأمر كذلك فلا يعد من المجاز المرسل، لأن المجاز لابد أن يكون وراءه قصد معين. أيضا تحدث عن الحركة الإعرابية وقال عندما نستخدم حركة إعرابية بدلا من حركة أخرى يعد من المجاز المرسل، زي واسأل القرية التي كنا فيها، قال القرية حركة الإعرابية منصوبة والأصل أن تكون مجرورة، والتقدير واسأل أهل القرية، إذا استخدم الفتحة بدل الكسر بيعتبر هذا إيش؟ من المجاز المرسل، استخدام حركة بدلا من حركة بناء على ما كانت عليه في الأصل. ولكننا في النهاية نقول أن الاستثناء أو استخدام حركة إعرابية بدلا من أخرى هو يعد من أبواب النحو وليس له علاقة بالجوانب البلاغية التي نتحدث عنها. بهذا ننتهي من موضوع المجاز المرسل.